الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينة فعل، زينة ظاهرة تبدأ لكل أحد، وزينة خفية لا تبدأ إلا لهؤلاء، لا تبدأ إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المؤلف، وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى عامة، الزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثانية هذه ليست عامة، بل المراد بها شمرة الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر هذه الزينة. هذا المؤلف يقول وهو ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إنما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة من الضرورة أن تظهر، هذا الخفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه ما تبدأ إلا لهؤلاء المذكورين، إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليه بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالزوج. لكن في دار التحريم، في دار التحريم النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الأرض اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يرث في الآباء، لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء، وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم، أو آباء بعولتهم نفس الشيء، آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم، ولهذا كان أبو الزوج محرما لمن؟ للزوجة. أبو الزوج وإن على محرم للزوجة، نعم، يعني لزوجة ابنه وإن نزل، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول أو ما كان، فإن آباءه محارم لها، أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأب، يعني أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل الإنسان بالذكر طريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة، فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء ولا لا؟ يدخل. ومثل أيضا أبناء بعولتهن، ابن الزوج يجوز

مسلم وقد لا مسلم، لأنه ما كل خارج في هذه المذابة، بل وليس أكثر الأقوال في هذه المذابة حتى نقول من نادر لا حكم له. إنما نحن نقول لن يستثنهم الله فيبقون على العموم. العم والخال ما تدى له الدين في الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مثل المحرمين، بدليل ذكر أشياء من المحارم في الخموس اليمين والتابع وبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهما العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ بني يجوز إبداء الزينة له لأنه عن نفسه أو خلق، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خاله وش يريد يوسفه وإلا بنت أخيه، العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته. فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها، أفلا يجوز العكس لأن السلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليه لأنها عمه خاله، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم. لكن مسألة العم والخال مش تشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها، ولذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل في العين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان. ما هي قواعد عامة؟ شو لا؟ نعم، من هذه الزينة حنا قلنا زينة ثياب التجمل، يعني نقول ما تطلع على عمه خالة في ثياب جميلة، هذا معنى. نعم نعم نعم، ما في شيء، لأن حنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. ها؟ وش يصير؟ ما تأخذ أبناء بعولتهن؟ إن أصلنا مشينا على أن الراجح في الزينة هي مسألة الزينة الطبيعية التي خلق الله المرأة عليها، إن المراد بالزينة اللباس. فنقول الزينة الخفية بجرف العادة، لأن المرأة ما تزين بها إلا في حالة معينة، ما تزين بها إلا العم والخال. نعم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم. نعم، بعولتهن واضح أزواج وآباءهم واضح. آباء البعولة معناه يكون أبو الزوج وإن على أبو الزوج وإن على مش يصير تكون هذه زوجته زوجة ابنه وإن نزل

إذا بدل حاجي لا يشوف. ممكن أن حصل. إلا بعد المدارات ما عنده قصص على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء. وهنا ظننا أنهم يطلعون الوجه والكفين فقط. الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. نقول له بالصبر الآية. نعم. نقول له ذكر الجواز. نعم. ما نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا. نقول نستفيد من هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام تستفيد من هذا. نعم. المحرمين جاء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت في النص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة وأباح لأخواتهم لأخوتهم من الرضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجود الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذين أي مسألة مستقلة عن هذا. نعم وش إيه هذا في النظر لأنه يعني هذه في الحجاب في الأحساب مسألة الحجاب ومسألة الزينة لأن قلنا إن الآية إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتقليد ما لها علاقة بين الحجاب وما يتعلق به يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أب الباء الرضيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا هي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيه خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج فعل أمه ولا لا فعل أمه فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أول. الربيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطبع أباب غولتهم مثل هذا على سبيل الطبع وإلا ثلاث. نعم؟ من خالف من يقول الحرب من يسر تبدو وجهها ويديها وكذلك لكن لا تجي لمن متجملة هنا لأن القاعدة عندنا أن مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن ذل هذول محارم للزوج فروع الزوج وإن ذل محارم للزوج يعني الربيب مثلا له بنات وبنات بنات إلى آخره هنا يفشل لزوجه الزراء من باب أولى وانتقال الإنسان في التبخير من الساق إلى ما فوقه

لم نستفيده. نعم إذا أراد واحد يتزوج لا هذا وهم، لكن هذا وهم الزينة التي خلقها الله عندما تفي الخاطب التفصيل. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا، ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على هالبس فلان وعلى هالكش وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا هذا ممكن تحب منه يقول لا أدري ولا حريم. شلون؟ إيه؟ إذا بدأ الحاجة لا لا يشوف. ممكن إن حصل. اللي بعد المرات ما يقتصر على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يبيحون هذا الشيء. وهنا أظن إنه يطلع الوجه والكفين فقط. الراس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. نعم. نعم. نقول من ذكر هذا الآية. نعم. نعم. نقدر نحكم على الله ونقول على كذا. يقول نص هذه الآية ولا يزين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثني من هذا. نعم. المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت في النص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرنا من إخوانكم فإن من رضاعه من المجاعة، وأباح لأخواتهن من رضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجوب الحجاب. ومسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذين، هذه مسألة مستقلة عن هذا. نعم. نعم. وشي إيه هذا في النظر، النظر لأنه هذه في الحجاب. في الأحباب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن الآية سورة النور كلها لحفظ الخروج وللتزكية والتقليد، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم. نعم. نعم. إيه. أقرأ الآية. إن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من هذا الباب هي الربيبة آباء بعولتهن. إيه؟ يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه. كذا هي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شنو هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل ربيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يثبت الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل القصد من آداب عولتهم مثل هذا على سبيل القصد، وإلا فلا يدخل. نعم من خالف من يقول الحرب من يشق تبدو وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لهم متجملة. نعم، لأن القاعدة عندنا أنه مفرد المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يفسون لزوجه جدا. نعم الربيب ولد الزوجة. نعم سمع السلام. أظن قرآن هذا قرآن هذا كله باب الذكر في الركوع والسجود. باب الذكر في الركوع والسجود. وكيف تقال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويدعو في سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمتي وقفت بها ولا آية عذاب لا تحول منها رواه الخمسة وصححه الترمذي. تقدم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثناءين. الأول صالح الحجاج. استثناء من الزينة. استثناء من تزال عن الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي استثنى أولا؟ عبد الله. ما ظهر منه. تمام. و ما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ إيه؟ وشده. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والخفان. هنا والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام كيف ذلك؟ نعم وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية